الحقيقه المدة المناسبه بين الاذان والاقامه ليس في احد محدود على الاقامه ولا في حرمه الامام لا يعلم احد محدودا عن النبي صلى الله عليه وسلم الا ان يتحرى ربع ساعه نصف ساعه قدر من ذلك على حسب قرب المؤمنين وشرعتهم فاذا كانوا سائقوا الى الاقامه بكى واذا كان هناك عندهم جوده فاخر ولا احوالهم ولا فيما في العشاء فاذا كان ضاحكا يصلي العشاء احيانا واحيانا يرى مؤجلا واجلا هذا ما طلع اما الظهر والعصر والمغرب والفجر فهذه ينبغي ان يضاحي فيها حاله ولا يتاخر كثيرا بل تكون متحرر بعد اول وقتها لكن لا يتحرك الى المغرب حين اولى تعديلها بعد اذان قريب أنا من الأحسن وهذا الأمر القريب، أنا أحب أن أصلي بعد الأذان ركعتين، ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم.